مر معنا فيما تقدم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فالمعول عليه أيها الإخوة ما في القلوب من الإخلاص واليقين بالله سبحانه وتعالى، وأما العمل فإنه مهما كثر في نظر صاحبه فهو قليل في جنب الله سبحانه وتعالى، ولا يوفي شيئا من نعم الله ولو أصغر نعمة من نعم الله أنعم بها عليه على العبد لا يوفي عمله بها، وإنما المعول عليه فضل الله ورحمته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة أو برحمة منه ورضوان. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بنا نحن، فما بالك بنا نحن، نحن أشد أكثر تقصيرا وأشد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، وأحوج أكثر حاجة إلى العفو والصفح من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كله أيها الإخوة بيان لفضل الله سبحانه وتعالى، وإثبات للشفاعة، إثبات للشفاعة التي تفضل الله بها على رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيها الإخوة كما تلاحظون أهمية الثناء على الله وتمجيده وتقديسه، لأن هذا الأمر من مفاتيح استجابة الدعاء، هذا الأمر من مفاتيح استجابة الدعاء، أن يكثر العبد، أن يبتدئ العبد دعاءه لله سبحانه وتعالى بالثناء والحمد والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يدعو. وهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام لا يبتدئ ربه بمسألته، فلا يقول يا رب شفعني في أهل الموقف، ولكنه يبتدئ بالثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه المحامد العظيمة وبهذا التقديس وبهذا التمجيد لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يؤذن له بالشفاعة. وهذا أمر يجب التنبه له كثيرا أيها الإخوة، فإن العبد إذا رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وإذا دعا ربه سأل ربه في حاجته عليه أن يهتم بهذا الأمر كثيرا، أن يكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من حمده، وأن يكثر من تمجيده، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب القبول وأن يحقق له الرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الدعوات والأذكار، ولكن المصنف رحمه الله جاء به هنا، جاء به لغرض عظيم يتناسب مع هذا الباب، مع هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وهو أنه يجب على العبد تنزيه ربه وتقديسه عما لا يليق به، أن يثبت العبد لربه ما أثبته لنفسه، وأن ينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن يكثر من تمجيد الله وتقديسه. فإن قول سبحان الله تعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ولهذا ظهر لهذا التقديس ولهذا التمجيد بهاتين الكلمتين الأثر هذا الذي سمعتموه، هذا الأثر العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أمر يسير، عمل يسير، ولكن أثره وأجره كبير وعظيم، بسبب أنه يشتمل على تقديس الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عما لا يليق به. وهذا من الأمور التي يجب أن يعتقد بها كل إنسان مسلم، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، ولا بد أن يعبر عن هذا. لا يكفي أن يعتقد هذا في قلبه، بل لا بد أن يعبر عن هذا بلسانه، فيمجد الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويقدسه ويثني عليه بما هو أهله، لأن هذا كله أيضا من أمور الاعتقاد التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان مسلم، والتي تنفع العبد في دنيا وفي آخرة. في هذا أيها الإخوة الأحبة، نكون قد أتينا على ختم هذا الكتاب المبارك بعد عشرة طويلة دامت سنين عديدة، ونحن في هذا المقام نرفع أصوات الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، ونبتهل إليه، ونسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا صالح أعمال، وأن يوفقنا للخير حيث كنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تصحح أعمالنا ونياتنا، وأن تجعلها خالصة لوجهك الكريم، مقربة إلى جناتك جنات النعيم. اللهم هؤلاء عبادك في بيتك المعظم وفي حرمك الآمن، حضروا ختم هذا الكتاب الجليل المشتمل على كلام رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بلغنا وإياهم الآمال، وأصلح لنا ولهم الأحوال، وأعطي كل واحد منا سؤله، وبلغ كل منا أمله، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لنا تفريطنا، وانفعنا يا مولانا بما اشتمل عليه هذا الكتاب الكريم من وحيك المعظم ومن كلام رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ومن شرعك المطهر، وارزقنا الاستمساك بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الذي ترتضيه لعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب نبيك. اللهم اجعل حبك وحب رسولك عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، واجعل رسولك عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأهلينا وأنفسنا يا أرحم الراحمين، وانفعنا بهذه المحبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لمشايخنا وأساتذتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجزهم عنا أفضل ما جازيت به عاملا عن عمله يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت، نسألك من خيرك الذي لا يأتي غيره، ونستدفع بك الشر والبلاء الذي لا يدفعه إلا أنت. فأعطنا اللهم من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك جواد كريم تستحي إذا مد العباد إليك أيديهم أن تردها صفرا قائلا. اللهم لا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم منا بالنصر والتأييد والتمكين على عبادك المؤمنين وعلى عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم مكن للمسلمين في ديارهم وأوطانهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا مؤجرا. اللهم جار العدو وعز النصير وعظمت الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم جار العدو وعز النصير وعظمت الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم جار العدو وعز النصير وعظمت الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واهد شبابهم ورجالهم ونساءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم إنك ولي كل نعمة وصاحب كل خير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعته والاقتداء بسنته وسيرته واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته واسقنا من حوضه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. Yeah.